بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد. عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الطائف بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما رأى رسول الله ما في وجهه قال: إنا لم نردده عليك إلا أن حرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على مبارك عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام مالك يكذا مطع: باب ما لا يجوز أكله من الصيد. المقصود من ذلك أن المحرم يمتنع من أكل الصيد الذي يصيد من أجل المحرم. أما إذا كان غير ذلك، والذي صاده غير محرم ولم يكن صاده لمحرم، فإنه يؤكل ولا بأس به. وقد مر بنا حديث أبي قتادة الذي أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم من حمار الوحش، وقال وكان أصحابه أكلوا، بعض أصحابه أكلوا وترددوا ورفعوا ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: هل منكم أحد أعانه كذا؟ ثم بعد ذلك قال: كلوا. وبعد ذلك قال: هل معكم منه شيء؟ فأعطوه رجلا فأكل منها، وكان هذا من أجل أن يطيب خواطرهم، وأن هذا الذي فعلوه أنه حل وأنه مباح. أما إذا صيد من أجل المحرم فإنه لا يجوز أكله. وأورد حديث سعد بن جثامة الليثي رضي الله عنه في هذا الحديث، وهو أنه أهدى للنفس حمار وحش، وقد جاء وهذا حديث رواه البخاري ومسلم. وقد جاء في بعض الروايات في الصحيحين أنه رجل من حمار الوحش، أو أنه شق من حمار الوحش، أو أنه عجز حمار الوحش، معناه أنه لحم، لحما صيدا، وأنه قصاده. والرسول صلى الله عليه وسلم رده، ولما رأى في وجهه الكراهية لأنه رد هديته قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وكأنه صاده من أجل محرم، ولهذا رده النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان علم أنه ما صيد للمحرم كما حصل لأبي قتادة، فإنه قد سبق أن تقدم في الدرس الماضي أن ذلك مباح، وأنه سائغ، وأنه لا بأس به، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل منه تطيبا لأصحابه. ويحمل ما جاء في حديث صعب بن جثامة على أنه صيد من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم أو من أجل المحرمين. نعم. قال: عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد، فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي. ثم ذكر هذا الأثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان غطى وجهه بقطيفة، وهذا يدل على أن عثمان رضي الله عنه ممن يرى أن تغطية الوجه المحرم أنه لا بأس فيه، وفيها خلاف بين أهل العلم. وأما تغطية الرأس فهذا لا إشكال فيه، ولا يجوز تغطية الرأس. وأما الوجه ففيه خلاف من العلماء، من قال إنه أنه يمكن تغطيته، وصنيع عثمان هذا يدل عليه، ولكنه جاء في حديث الذي وقصت ناقته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخمر وجهه رأسه ولا وجهه. هذا هو الأولى، أن الإنسان لا يخمر رأسه ولا وجهه في حال الإحرام. وقد قدم طعام وقال: كلوا. فأنا قال إن لست كهيئتكم، أنه صيد من أجلي، أنه صيد من أجلي. ويعني ومعلوم أن المحرم أن الإنسان الحلال إذا صاد من أجل المحرمين يعني ليس أو من أجل من هو محرم فإنه لا يأكل من المحرم لأنه صيد من أجل المحرم. فعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني كأنه يرى أنه فرق بين من صيد من أجله ومن لم يصيد من أجله. لكن الذي يبدو والله أعلم أن السلامة أنها في ترك المحرم من كان محرما ما صيد من أجل من هو محرم فإنه لا يؤكل سواء يعني كان الذي منع منه من صيد من أجله أو غيره لأنه صيد لمحرم فلا يؤكل. نعم. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت له يا ابن أختي إنما هي عشر ليال فإن تخلج في نفسك شيء فدعه. قال مالك تعني أكل لحم الصيد. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عائشة أنها قالت لعروة نعم عروة يا ابن أختي إنما هي عشر ليال. وكأن المقصود من ذلك يعني هي مدة الإحرام لأن المسافة بين مكة والمدينة تسع مراحل يعني. فقالت إنما هي عشر ليال يعني فكون الإنسان لا يفكر في الصيد ولا يتحدث نفسه بالصيد يعني هذا هو الذي ينبغي له. وهي مدة وجيزة وهي يعني كونه في حال الإحرام يعني. فذيك العشر ليالي يعني يفهم منها أنها مدة المسافة التي بين مكة والمدينة. فالإنسان لا يفكر يعني في هذه المدة في الصيد لأنه في حال إحرام. نعم. قال مالك في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أن من أجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله. ثم ذكر هذا الأثر وهو أن المحرم إذا صيد من أجله شيء وقدم له شيء من الطعام من هذا الصيد فإنه عليه جزاء ذلك الصيد كله هذا رأي الإمام مالك رحمه الله يعني في هذا. لكن يعني يبدو الله أعلم ما دام أنه يعني ما أكل منه يعني إلا قليل وأنه قدم له فإنه يعني لا يكون يعني أنه عليه عليه عليه عليه جزاؤه كله. نعم. وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال بل يأكل الميتة. وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه على حال من الأحوال قد أرخص في الميتة على حال الضرورة. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك وهو أن الإنسان يعني محرم إذا اضطر إلى يعني أكل شيء لدفع الفاقة عنه وكان أمامه إما صيد وإما ميتة فإنه يأكل الميتة فإن الله تعالى أحلها لمن هو مضطر. أما الصيد ما جاء يعني شيء يدل عليه. لكن لما كانت الصيد يعني من الطيبات ويعني وهذه من الخبائث ومن الأشياء النجسة ولكن لدفع الضرورة فإنه يأكل فإن كونه يأكل من الصيد ويدفع الضرورة عن نفسه ويكون مضطرا يعني يأكل شيئا حلالا يعني شيئا يعني طيبا ليس خبيثا فإنه قد يكون. وهذا هو الذي رآه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله بأن كونه يأكل من الصيد أولى من كونه يأكل من الميتة. نعم. قال مالك وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم لأنه ليس بذكي كان خطأ أو عمدا فأكله لا يحل. وقال مالك وقد سمعت ذلك من غير واحد. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك وأن المحرم إذا يعني قتل صيدا ذبح صيدا فإنه لا يحل أكله فإنه لا يحل أكله يعني ما دام أنه يعني صيد محرم يعني فلا يأكله المحرم ولا غير المحرم، لأنه قال أنه يعني كأنه ليس بذكي، كأنه يعتبر ميتة. نعم. قال مالك: الذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه. الذي قتل الصيد ولم يأكله ليس عليه إلا كفارة واحدة، يعني معناه إذا قتل الصيد ثم أكله أو لم يأكله، يعني معناه الحال الحكم واحد، ليس عليه كفارة من أجل الأكل وكفارة من أجل الصيد، وإنما عليه كفارة واحدة. يعني إذا قتله ويعني وأكله فليس عليه كفارتان، وإنما عليه كفارة واحدة. قال رحمه الله تعالى: أمر الصيد في الحرم. قال مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يأكل. فقتل ذلك الصيد في الحل كأنه قتل ذلك الصيد، يعني قتل ذلك الصيد في الحل وأرسل في الحرم. أو أرسل عليه كلب في الحرم. نعم. قتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يأكله، فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء ذلك الصيد. فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل ويطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل، وليس عليه في ذلك جزاء إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك، وأن الإنسان أمر صيدي في الحرم يعني حكم الصيد في الحرم، معلوم أن الصيد في الحرم لا يجوز لا للحلال ولا للمحرم، لأن قتل الصيد في الحرم حرام، وقتل الصيد في الخارج الحرم حلال لغير المحرم وحرام على المحرم، وحرام على غير المحرم، حل يعني حلال للمحل وحرام على المحرم، وأما في داخل الحرم فإنه حرام على المحرم وعلى الحلال، لا يجوز قتل الصيد في الحرم. فإذا أرسل كلبه في الحرم ولحقه حتى أدركه في الحل فإنه يعني لا يجوز قتله، وعليه جزاؤه، وعليه جزاؤه لأنه حصل منه ارتكاب المحظور وهو في الحرم، ولكنه لحقه حتى خرج من الحرم. أما إذا كان خارج الحرم أرسله خارج الحرم، يعني أرسل كلبه خارج الحرم فدخل الحرم ويعني وأدركه فيه فإنه لا يحل. أما إذا أرسله خارج الحرم، وعلى كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء ذلك الصيد. هذا إذا حصل في الحرم أنه أرسله ثم يعني سواء صاده في الحرم وفي الحرم فإنه يعني يعتبر فعل أمرا محرما وليس لأكله، ولو كان صاده عليه جزاؤه لأنه أرسله في الحرم ولكنه حصل تجاوز. أما إذا كان العكس وهو أنه أرسله وهو خارج الحرم، أرسله في الحل ولكنه لحقه حتى دخل الحرم فإنه لا يجوز أكله، وليس عليه في ذلك جزاء لأنه أرسله في خارج الحرم، فلو صاده في خارج الحرم يعني ما صار في محذور، لكنه دخل الحرم ولحقه به حتى صاده فإنه ليس عليه جزاء، لأن الأصل هو مكان الإرسال الذي هو الحل. نعم. قال: إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم. نعم، إلا إذا كان أرسله قريب من الحرم وهو يعرف أنه سيدخل الحرم فإن هذا هو الذي يعني ارتكب المحظور عليه الجزاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحكم في الصيد. قال يحيى: قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: يا الذين آمنوا. الحكم في الصيد. الحكم نعم في الصيد. قال رحمه الله تعالى: الحكم في الصيد. نعم. قال يحيى قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هجرا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال مالك: فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه. قال مالك: والأمر عندنا أنه من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه. ثم ذكر يعني باب الحكم. باب الحكم في الصيد. باب الحكم في الصيد. الحكم هو الذي يعني يحكم بجزاء الصيد، يعني هل يكون مثله، هل له مثل أو يعني ليس له مثل فيقوم، وإذا قوم يعني يطعم مساكين، وكذلك إذا لم يطعم مساكين يصوم. وهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة اللي جاءت في الآية، يعني إن كان له مثل فإنه يكون يعني له مثل، وإن كان لهم أو يقوم يعني يصوم فيطعم عن كل عن يطعم يعني مساكين يعني بعدد قيمة يعني ذلك صيد، وإن لم يعني أو أنه يعني يحصل منه أن يصوم يعني أياما يعني بدل يعني ذلك الأطعام. هو مخير يعني بين هذه الأمور الثلاثة، مخير بين هذه الأمور الثلاثة التي جاءت في آية المائدة. إيش قال بعد الآية؟ قال مالك: فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله. يعني يقول مالك رحمه الله أن من يصيد الصيد وهو حلال ثم يعني يقتله وهو محرم نعم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم، بمنزلة الذي يشتريه وهو محرم ثم يذبحه وأنه عليه جزاؤه. نعم. وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه. نعم، نهى الله عن قتله أن المحرم لا يقتل الصيد. نعم. قال مالك: والأمر عندنا أنه من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه. ثم قال يعني: والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم فإنه يحكم عليه، يعني يحكم عليه الجزاء. نعم. قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم مكان كل مد يوما وينظر كم عدة المساكين، فإن كانوا 10 صام 10 أيام، وإن كانوا 20 مسكينا صام 20 يوما عددهم ما كانوا، وإن كانوا أكثر من 60 مسكينا. ذكر الإمام مالك رحمه الله يعني هذا الأثر، وهو أن الصيد يقوم، وأنه يعني إذا قتله المحرم فإنه يقوم وجزاؤه أن يقوم، ويكون يعني يطعم يعني مساكين، أو يصوم يعني بعدد المساكين. والآية كما هو معلوم فيها ثلاثة، يعني التخير بين أمور ثلاثة: يعني كان له مثل ما كان له مثل من النعم، وإن لم يكن له مثل يقوم ويطعم يعني مساكين، وإذا لم يطعم مساكين يطعم عن عدد المساكين، يعني يصوم عن عدد المساكين يعني أياما. وهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة التي هي المثل من النعم يحكم به ذو العدل، أو يعني قيمة يعني ذلك الصيد ويقوم ويطعم مساكين يعني قليل سواء كانت القيمة كثيرة أو قليلة، وكذلك أو يصوم أياما بعدد المساكين الذين يطعمهم. نعم. قال يحيى قال مالك: سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم. يعني أن صيده في الحرم لا يجوز للحلال ولا للمحرم، وأن من قتله وهو حلال فإنه يحكم عليه بالجزاء، كما أن من قتله وهو محرم يحكم عليه بالجزاء، لكن لا يكون عليه جزاءان، المحرم إذا قتله هو الحرام ما يكون عليه جزاءان، جزاء من أجل أنه محرم وجزاء من أجل أنه في الحرام، ولكن يعني أن المقصود من ذلك بيان أن من قتل في الحرم سواء قتله حلال أو حرام فإنه عليه جزاؤه، لا فرق بين كونه حلالا أو حراما، لأن الصيد في الحرم هو حرام يستوي فيه الحل المحل والمحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما يقتل المحرم من الدواب. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتله الجناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ثم ذكر بابه ما يقتل المحرم من الدواب. ما يقتل المحرم من الدواب، يعني ذكر هذا الحديث المتفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والحية والعقرب والكلب العقور. نعم. أنا قال: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. نعم، يعني هذه خمسة تقتل في الحل والحرم، وليس يعني وقد رخص فيها، والحديث متفق عليه من الصحابي من هو؟ هنا عن ابن عمر. نعم، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. نعم. وعن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة. ثم ذكر هذا الطريق الآخر حديث عن ابن عمر بطريقة أخرى، وهو مثل الذي قبله، متفق عليه من الطريقين. نعم. قال عن مالك عن هشام عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرسل، ولكنه في الصحيحين من حديث عائشة، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة. نعم. إذن هذه الحديث الثلاثة: حديثان عن ابن عمر من طريقين، وحديث عن عائشة، كلها متفق عليها، أخرجها البخاري ومسلم. نعم. عن مالك بن شهاب أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتل الحيات في الحرم، وهذا كما هو معلوم مطابق لما تقدم في بعض الحديث، يعني الحديث خمسة ومنها الحيات، فهذا الذي جاء عن عمر رضي الله عنه هو مطابق لما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني فيه انقطاع، ولكنه جاء في مصنف عبد الرزاق، يعني حديث سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال يحيى قال مالك: في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم: كل ما عقر الناس وعدى عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور، وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فإن قتله. ثم ذكر بعد ذلك يعني هذا الأثر يعني عن مالك رحمه الله، قال مالك: في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم. نعم. الكلب العقور هو كل ما يعني ما عقر وكل ما افترس، ويعني فإنه يدخل تحت اسم الكلب، يدخل تحت الكلب العقور، يعني كالذئب والفهد والأسد وغير ذلك، كل ما كان يعني ذا ناب من السباع وهو يفترس فإنه فإنه يجوز قتله. يعني كلمة المقصود الوصف بالعقر يعني, فليس خاصا بما يسمى كلبا وما يطلق عليه اسم كلب, وإنما كل ما كان العقر يعني فيقال له كلب عقور. نعم. أما قال والله ما كان من السباح يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فإن قتله فلا. ثم قال أما ما كان السباع يعني لا يعدو ولا يحصل منه فداء كالضبع, الضبع يعني كما هو علم صيد يعني هي صيد ولكنها يعني جاء ما يدل على أنها صيد وأن ومن قتلها فإنه يكون عليه الفدية لأنه صيد. وأما ما ذكره معها من السنور ومن الهر والثعلب فإن هذه ليست من الأشياء المأكولة, ليست من الأشياء المأكولة فلا يكون فيها فدية لأنها ليست صيد, لأنها ليست صيد وإنما الضبع هو الصيد هو الذي يعني يكون في فداء ويكون في جزاء. وأما الثعلب والهر فإن هذه ليست من الصيد, وعلى هذا فمن قتلها يعني وهي من غير يعني أن تكون معتدية ومن غير يحصل منها فداء فإنه آثم ولكنه ليس عليه جزاء لأنه قتل شيئا لا جزاء فيه لا يعتبر صيدا. نعم. قال مالك وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سلف النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدعة, وإن قتل المحرم شيئا من الطير استباحهما فداه. ثم ذكر بعد ذلك أن هذا الأثر عن مالك أن ما ضر من الطير يعني غير الخمسة التي جاءت في الحديث فإنها لا تقتل, وأنه لو قتلها يعني عمل جزاء لها أو فداها. ومعلوم أن ما كان غيره من الطير إن كان مأكول اللحم فإن هذا لا شك أنه يعني يعمل له في يعني جزاء. وأما ما كان غير مأكول اللحم يعني هو يعني فهو حرام يعني, فهذا مثل ما يقال في مرة في السنور وفي الثعلب أن الإنسان إذا قتلها يعني من غير أن يحصل منها اعتداء ومنها صيغ ضرر فإنه يأثم لأنه قتل شيئا غير ضار. وأما إذا حصل منها ضرر فإنها تقتل لأن ما آذى طبعا قتل شرعا. نعم. قال رحمه الله ما يجوز للمحرم أن يفعل. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم, لامكم الله الصواب وفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. آمين, آمين, آمين, آمين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك.